شاب بيقول لي انا كنت بحب بنت ايام الجامعه، وانا بروح اقعد في النادي، هي اتجوزت وسافرت، وبعد 4 5 6 سنين انا كمان انا اتجوزت وبقى عندي اولاد، انا النهارده رايح النادي في يوم كانت هي رجعت من السفر بعد 4 5 سنين، وانا في النادي لقيتها قدامي، انا بقعد في مكان معين هي بتقعد في نفس المكان، احنا كنا بنقعد فيه زمان مع بعض. طيب السؤال، طول ما احنا قاعدين قدام بعض ايه اللي هيحصل؟ مشكله مع زوجها وانت مشكله مع زوجتك، انت هتحن وهي هتحن، طب هتروح تسلم عليها تطمن عليها تاخد بعضك وتمشي، يعني طب يعني طب ما تيجي نقعد مع بعض شويه، نقعد شويه، طب نخرج مع بعض، طب نتكلم، طب كذا طب كذا، احنا رحنا في سكه مش كويسه خالص. ليه؟ لان انا رايت ارض الفتنه ولم اعتزلها، رايت ارض الفتنه وفضلت قاعد فيها. طب ما هتكون النتيجه المباشره ان انا هقع، لن تثبت لي قدم على طريق الله سبحانه وتعالى. هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه ان هم يهاجروا من مكه للحبشه ويهاجروا من مكه للمدينه؟ لان الضغط المجتمع عليهم كان كبير، فكانت النتيجه اللي هيفضل قاعد تحت الضغط المجتمع ده هينتكس، لن يستمر، لن تثبت له قدم على طريق الله. فاختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارضا صالحه يعبدون فيها الله سبحانه وتعالى وتثبت فيها اقدامهم على طريق الله سبحانه وتعالى. فانت يا ابني محتاج بالفعل انك لازم تفارق ارض المعصيه، ارض الفتنه، ابعد عنها ما تقربش منها. نفس المعنى ده نقدر نفهمه من قصه يوسف عليه الصلاه والسلام لما قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، يا رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. ليه؟ ليه؟ ليه؟ عشان القانون بيقول لنا لابد من مفارقة أرض المعصية، من أرض الفتنة، لأنه طول ما أنا قاعد في أرض الفتنة، الفتنة هيأتي في يوم من الأيام تقطع رقبتي. أنا لازم أفر بديني، لازم أفر بديني. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن السعيد لمن جنب الفتن، السعيد بالفعل اللي يشوف أرض الفتنة ويبعد عنها. السعيد بالفعل، أنا كل ما بقعد مع أصحابي لازم أشرب سجاير، ولو خدت قرار إن أبطل وأرجع، إن أبطل وأمتنع عن شرب السجاير، أقعد معاهم أرجع تاني لشرب السجاير. ما أنت يا ابني لازم تفارق هذه البيئة، لازم تفارق هذه الأرض. طول ما أنت موجود في الأرض دي أنت حتما لابد أنت هتضيع. يبقى إذن علشان أثبت على الطريق لابد يكون هناك نوع من أنواع الفرار من الفتن. ولذا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن الزمان آخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال وليسعك بيتك، ما ترميش نفسك في قلب الفتنة، ما ترميش نفسك في قلب الفتنة. يقولوا له يا رسول الله من نجاه؟ يقول أملك عليك لسانك وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، اقعد في بيتك، اقعد في بيتك، اعتزل الفتن دي، اعتزل الفتن دي، ابعد عنها، سواء أصحاب الفتنة أو أماكن الفتنة أو أزمنة الفتنة. وعلى قدر ما أنا بفر من هذه الفتن وأوجد لنفسي بيئة صالحة ومحضن من المحاضن التربوية الطيبة، على قدر ما أنا بالفعل أثبت على طريق الله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مع الصحابة رضوان الله عليهم في مكة أنه يجعل لهم محضن تربوي يتجمعوا فيه يصرفهم تماما عن واقع الفتنة اللي كانوا عايشين فيه، وبيت الأرقم ده من الأرقم. ولما بعض الصحابة هاجروا للمدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عفوا زي مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باتخاذ محضن تربوي، فكان سيدنا أسعد بن زرارة رضي الله عنه خلى بيته هو المحضن التربوي اللي كان موجود في المدينة. ليه؟ علشان المحضن التربوي ده أحمي بيه الناس اللي موجودين معايا من الفتن اللي موجودة في الخارج، لأن الفتن دي ضغط عليهم جدا. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يأكد على نفس المعنى ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ، يعني لما يأخذ البيعة كده من حد يقول له أبايعك على أن تفارق أرض الكفر، تبعد عن أرض الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا بريء ممن أقام بظهراني المشركين. ليه يا رسول الله؟ ليه يا رسول الله؟ الإجابة في اللي احنا بنشوفه الآن. يطلع مثلا شاب من الشباب دين صالح على خلق ودين، وزوجته نفس الكلام، يسافر لدولة مثلا دولة أجنبية مثلا، بفضل الله هو عنده من الدين ما يعصمه من الفتن هناك، هو رايح علشان يجيب بعض الأمور الطبية اللي ينفع بها المسلمين هنا، ولكن للأسف بطول الحياة يخلف هناك الجيل الأول، الجيل الأول يطلع يخالط بقى الأولاد بإلحادهم بمعصيهم مش عارف إيه، فيجي لي هذا الأب الصالح بعد فترة يقول لي الجيل الثاني والجيل الثالث أنا بنتي دخلت عليا بصاحبها ودخلين مع بعض الأوضة عندي، وأنا لو اتكلمت الشرطة هتصل بالشرطة. لما يجي لي شاب يقول لي أنا ابني ملحد، لما يجي لي شاب أب من الأباء ويقول لي أنا ابني بعيد تماما عن ربنا سبحانه وتعالى أعمل إيه؟ أيوة، ما هي دي المشكلة، إن إحنا خدنا أبنائنا ورميناهم، رميناهم في بيئات، هذه البيئات تضل هؤلاء الأبناء. عشان كده سبحان الله أنا لما سافرت أفريقيا كنت في دولة من دول أفريقيا دعوة إلى الله عز وجل، والدولة دي في الغرب الأفريقي بيعد بس المحيط يكونوا يا إما في أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية، فالواحد منهم لما بيسافر هناك ما بياخدش ولاده معاه، يسيبهم في هذه البلد يحفظوا القرآن ويتعلموا الدين ويتربوا وينشأوا، حتى إذا ختم ابنه القرآن ياخده بعد كده ويجيبه معاه بقى في البلد دي. ليه؟ يقول لي علشان أضمن أن الولد لا يفتن هناك. فالأمر المهم جدا لمن أراد فعلا أنه يثبت على طريق الله سبحانه وتعالى أنه يترك بيئة الفساد ويوجد لنفسه بقى محضن تربوي، يقعد مع عالم من العلماء ويصاحب هذا العالم ليأخذ من علمه ومن هديه وسمته وأدبه، أنه يصاحب رفقة صالحة هي رفقة المسجد اللي في يوم قاعدين مع بعض يقرأوا قرآن، يجمعوا مع بعض علشان عمل خيري ونحو ذلك، أن يشوف معلم قرآن يبقى معاه يحفظ على يديه القرآن، يدور على أصحاب صالحين في المنطقة اللي هو فيها، ولن نعدم الخير في كل مكان رفقة صالحة ما شاء الله لو كتب الله، يدور على واعظ من الوعاظ في مسجد من المساجد يبدأ يسمع له، وإن لم تجد كل هؤلاء فكن أنت على الطريق ولو كنت وحدك.